هذا بر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقد سبق أن بينا الإمام والإمامة، وبينا أن الأمة بدون إمام راشد عاقل دراك يخشى الله ويكون في صلاته كصلاة النبي، تضيع الأمة كما هي ضائعة حاليا الواقع. وبينا بعض مهماته إن لم نلم بها جميعها، وبينا الصفوف، ألا تصفون كما تصف الملائكة بين يدي ربها أو عند ربها. هذا يلفت النظر، ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها وعند بارئها. وتعلمون من هو الله الكبير المتعال الجبار، بيده ملكوت السماوات والأرض، وإذا بالملائكة تصف كما نصف في صفوفنا الحالية. كما أن الملائكة تصف عند ربها وبين يدي ربها، كذلك أنت. لذلك اهتم النبي الاهتمام الأعظم في الصف، قال أتموا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. فكان أحدنا يلزق قدمه بقدم أخيه، ركبته بركبة أخيه، كتفه بكتف أخيه. هذا الإلزام من النبي وهذا التهديد والوعيد، لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم، لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم. هذا التهديد والوعد والوعيد لماذا؟ لماذا؟ نرى وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن صفوفنا يجب أن تكون على نمط صفوف الملائكة، منهم جبريل ومنهم ميكائيل ومنهم عظماء الملائكة بين يدي ربهم. هذه النظرة الأولى اللي لفت إلينا النبي صلى الله عليه وسلم النظر. مثل حسي قريب، الرؤساء والملوك يستعرضون الجنود وخاصة حرس الشرف، فتجد الصف يمكن آلاف الجنود، تجد كلهم إذا مشى اليد اليمنى كأنها يد واحدة، اليد اليسرى يد واحدة، الرجل اليمنى واحدة، وكأنهم وحدة واحدة وكأنهم جسد واحد، ويمكن يعدون بالآلاف. فإذا صارت الخربطة، واحد يمينه واحد قدم شماله واحد خربط، تجد يؤخذ نظرة عن الجيش وعن ملك الجيش نظرة سيئة، أنه عنده خربيطة، هذا ما عنده تنظيم ولا عنده ولا عنده ولا عنده. هذا مثل ملموس هنا في الدنيا نشاهده، ودائما وأبدا عظمانا ملوكنا رؤسانا يستعرضون الجنود، وتجدهم على وتيرة واحدة، إذا مشى قدم واحد ولا كأنه إلا شخص واحد، إذا وقف كأنه شخص واحد. فتجد الرئيس يعتز ويفتخر بأن جنوده منظمين التنظيم اللي يرضاه الملك أو يرضاه الرئيس. فنقول ولله المثل الأعلى، هذا ما يحبه الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، كأنهم بنيان مرصوص. كذلك في صفوف الصلاة أراد منا هذا، لنظهر للملأ أننا لسنا فوضويون وأننا جنود بحق وحقيق لله. نعم. فالذي يقف بين يدين الله يرى العالم، يرى الملأ أنه خاضع لسلطان الله، مو على كيف حرية، واحد حاطط لي إيدي على ذكره، واحد سادل لي إيديه، واحد مقدم رجل، واحد مأخر رجل، واحد مقدم، واحد مأخر. لا يا أخوي، هذا والله يشينك، والله يشينك هذا العمل. نعم. فلذلك يرى الناس أنك صحيح جندي، وإن جندنا لهم الغالبون. فالجندي عند البشر مطيع الإطاعة العمياء المطلقة، العمياء أقول عمياء، ولو قل مت يموت. فأنت بارك الله فيك من جند الله ومن عباد الله ومن الخاضعين لسلطان الله، لابد أن تنفذ الأمر أكثر من أمر الكبير أو الصغير. هذا الذي أراده الله منك. ولذلك عندما يختلف الصف وإذا جاء تهديد يملأ الدنيا، لا تختلف صدوركم فتختلف قلوبكم، لا تختلف صفوفكم فتختلف قلوبكم. إذا في شيء أكبر، نحن بدنا وحدة الهدف، وحدة الصف، وحدة القلوب. الآن تجد الأمة المحمدية مو 70، يمكن نافوا على 72 فرقة، كل واحد يقول أنا المسلم وأنا الداعية وأنا كذا. لما هذه الفرقة؟ الواقع صفوف الصلاة اختلجت. فجازانا الله، جازانا الله، عاقبنا الله. إذا أردت أن تعيد مجد الآباء والأجداد، تريد أن تعيد مجد النبوة، تريد أن تعود إلى حظيرة العزة والرفعة، اخضع لسلطان الله. وأعظم موقف يحبك الله فيه الوقفة بين يديه. ما في أعظم شيء بعد لا إله إلا الله أن تكون بين يديه صف متراف كما كان عليه النبي بأصحابه، والصف الثاني في القتال في الجهاد. فإذا اختلفت صفوف الصلاة اختلفت القلوب، مثل المعركة، واحد يقدم واثنين يأخروا يفشلون ورب الكعبة، لكن كلهم يظن أنه هو الوحيد المكلف في المعركة وهو الوحيد المكلف لقتال الكفار، فتجدهم يقين كالبنيان المرصوص. حكينا لكم قصة أبو ذر، يقول بينما أنا في الصف يوم بدر وإذا أنا بغلامين ولدين صار حديثين السن، فخشيت أن يؤتى الناس من قبلي، المقدمة كلها رجال صناديد وبنيان مرصوص إلا غلامين صار 13-14 سنة أو 15 سنة، وهذولاك رجالات. فخشي أعداء الله يفتحون الثغرة يقتلوا هالولدين الصغار ويفتحوا الثغرة على المسلمين. يقول فخشيت أن يؤتى الناس من قبلي. إذن كل واحد، كل فرد يشعر أنه هو المسؤول عن فتح الثغرة على الإسلام. وهذا يدلنا دلالة واضحة ما قرره أبو ذر رضوان الله عليه، قال فخشيت أن يؤتى الناس من قبلي، تفتح الثغرة من هالولاد الصغار يقتلوهم ويدخلوا على إخوانه. فلذلك وإذا بولد من هالولدين قال له يا عم أين أبو جهل، سرا عن أخيه ما سمع أخوه. أنا أبو ذر هنا، ولد هنا، ولد هنا، فهذا مال عليه سرا ما أراد أن يسمع أخاه. قال له يا عم أين أبو جهل، قال له يا ابن أخي وما تصنع به، قال له عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. فبيجي الولد الثاني نكش أبو ذر، قال له يا عم أين أبو جهل، قال له يا ابن أخي وما تصنع به، قال له عاهدت الله إن رأيته أن أقتله أو أموت دونه. إخواني هذا موقف رهيب، موقف رهيب. أعداء الله 1000 فارس يوم بدر، 1000 كلب من صناديد قريش، من صناديد العرب، من رجالات العرب، وأمامهم 300 مقاتل، 314 مقاتل، بينهم الولدين الصغار في المقدمة. موقف رهيب. وماذا يكون موقف الولدين الصغار؟ يا عم أين أبو جهل، من هو أبو جهل؟ فرعون هذه الأمة، فرعون هذه الأمة، أقوى شخصيات العرب على أرض العرب كان هو بعد النبي. فلذلك فأشرت لهما عليه فانقض عليه كالصقرين حتى قتلاه. إذن صفوفنا إلى وزنها، إلى قيمتها، إن اختلفت اختلفت القلوب، واختلف النظام، واختلفت النزعات، وكل واحد يريد أن يعمل على هواه، ويريد أن يفعل على ما تصوره له هواه أو شيطانه أو شياطين الإنس والجن. وهذا ما حصل في الأمة المحمدية، ما وحد الصف، والله ما وحد الصف أبدا. فلذلك الأولاد الصغار غيورين على نصرة الإسلام أكثر من عظماء المسلمين الكبار. يتنهما تصنع به عاهدت الله إن رأيت ونقتل ابن يا مرسول. وكان أبو ذر خايف أنه تفتح الثغرة عليه، وإذا عبوا العين، وإذا كانوا صناديد، وإذا بهم يقتلون رأس الكفر وأئمة الكفر وصنديد الكفر. هذا الذي ربأهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي أمرهم به من اللحظة الأولى. فنحن ما يهمنا الصف بأكثر ما تهمنا طاعة الله. نعم، ولو تخربط صفك وأنا بلغتك قلت لك يا أخوي هذا صفك غير صف إسلامي، فأنا برئت ذمتي ولا وزر علي، لكن أنت الحسر عليك، اختلف قلبك عني، عاديتك وعاديتني، ناحرتك ناحرتني، لأنه صفك غير صفي. فلذلك النبي لا تختلف صدوركم، بالمناسبة رجل في الصف بدا صدره، خرج عن إخوانه، تقدم قليل عن إخوانه، فالنبي يرى من ورائه كما يرى من أمامه، فصرخ به رصوا صفوفكم وتراصوا فإني أراكم من وراء ظهري. نعم، لا تختلف صدوركم، بهل اللي قدم هذا اختلف صدره، اختلفت الصدور الباكة، كنا سخطنا عليه، كنا حملنا عليه. لا، إنما المؤمنون إخوة، المؤمنون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذه والله ما تظهر إلا إذا صلينا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن الرحمة والرأفة تدب في قلوبنا حتى نصدق يقين صلاة النبي وصلوا كما رأيتموني أصلي على فراش الموت عباد الله، وهو ينزع النزع الأخير ويقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانك، آخر كلمة تكلم بها في حياتك. ليه؟ الصلاة الصلاة، صلتك وثيقة بالله، صفوفك إن استقامت استقام أمرك. لما؟ أرضيت الله يا عبد الله، صفك رضي عنه ربك، ينظر إليك بعين الرحمة. التهديد الثاني ليش؟ قال ولا تجعلوا فرجات للشيطان. إذن في أولياء لله وفي أعداء لله، فالمسجد حتما لا يأتيه، ونرجو أن لا يأتيه إلا ولي لله، ونرجو الله أن يبعد النفاق وأهل النفاق عنا. فما دام أولياء الله في بيت الله واقفين بين يدين الله، لا شك أن الله سيرحمهم، لا شك من هذا. إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأول، يصلون على من يصلون الصفوف. نعم، إذن الإله يصلي أن يرحمك، فإذا فتحت ثغرة لعدوك ربك يغضب عليك، يغضب عليك لأنك فتحت ثغرة. والنبي كان يهدد وأسمع التهديد، يا أخوي اسمع التهديد يا عبد الله، سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولينوا في أيدي إخوانكم وسدوا الخلل فإن الشيطان يدخل فيما بينكم. وإذا أدخلت عدو الله بيت الله وفي صفوفكم، أولا حرش بينك وبين أخوك، شغلك عن مناجاة الله، شغلك عن المهمة اللي أتيت فيها من بيتك، لذلك يغضب الله عليك، لا محالة، شئت أما بيت أبدا. لذلك النبي اللي بدأ صدره غضب عليه، لما؟ لأنه تختلف القلوب بهالعملة البسيطة. فكيف إذا فسحت فرجة وأدخلت عدو الله بينك وبين خويك ليحرش بين المصلين ويشغلهم ويبعدهم عن حضيرة الأدب وعن حضيرة المناجاة اللي الله أراد لك يا خمس مرات في اليوم تناجيه؟ فعندها الواقع شيء مطيب. فإذا لا بد إخواني، لا بد والله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. العبد أخوي تحت الطاعة، أتبحث ما الذي يرضي الله؟ ما تخرج من بيتك إلا نيتك، ليش طالع من بيتك؟ لترضي الله، لتناجي الله، لتطلب طلباتك من الله، ليبعد عنك سخطه. فما دام هذا، تحرى ما الذي يرضي الله في بيت الله؟ الصفوف المتراصة، القدم على القدم والكتف على الكتف والكعب على الكعب. نعم، أفعل ولو غضب الناس، ولو غضب الناس. فكل مهمة الإمام كبيرة. كان النبي يمسح صدورنا، يمسح الواحد على تلو الواحد، وقال شوفهم هصفهم مثل القداح، كأنهم عمود واحد، كأنهم جسد واحد، ولا يمكن يكبر حتى يقال له يا رسول الله كل شيء على التمام. لا يمكن يكبر حتى يأتيه الخبر من الصفوف المتأخرة أن الصفوف تكاملت وعلى ما يريد الله، عندها يكبر. وبعد ما جاء أن يكبر رأى رجل بادي صدر، رجل واحد وكلهم على وتيرة، غضب زمجر. نعم، ليه؟ أن هذا يفرح الشيطان، يغضب الرب الواقع. فإذا نحن أتينا لنرضي الله. صحيح أشياء جزئية وفي نظر الناس ليست شيء وقد يراها بسيطة، لكن أشهد وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، وأشهد أنه عظيم. لذلك أرادوا، فكل شيء يريده الله نجزم أن فيه مرضات، نجزم أن فيه المرضات، يرضى بهذا العمل لأنه حثنا عليه، وحثنا في أكثر من حديث وحديثين وثلاثة وأربعة وعشرة، حثنا الحث المطلق. لما أشهد أن فيه مرضات الله وفيه حفظ لقلوبنا عن الزيغ وعن التباغض والتحاسد. فعندما أقف، لكن من رحمة النبي قال ولينوا بأيدي إخوانه. بعض الناس الشخص تفشيها كذا ومد رجوله كذا كأنه عنتر ويعلق، هذا ليس من الدين. ولينوا بأيدي إخوانه، خليك لين هين، إنما المؤمنون إخوة. فإذا لنت بأيديك وعملت بليونة والقدم على القدم والكتف على الكتف وضيقت خناق عدو الله وأبعدتوه وراءكم ظهريا وما خليته يدخل في صفوفكم، قلنا يرضى الله ويرضي هذا العمل الله جل وعلا. فإذا رضي عنكم أعطاكم، وإذا أعطاكم لا تحدث. عندها لا تكون خير أمة أخرجت للناس، لا يمكن إلا كما بعث النبي معاذ ابن جبل للإمام، قال لهم أول ما تدعوهم إليه لا إله إلا الله، لا إله إلا إله أحد. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم خمس صلوات، خمس أوقات يناجون الله فيه. فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فإن أطاعوا لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. إذن الرب يريد منه وحدة الصف، لا إله إلا الله، صلاة. أي صلاة؟ أي صلاة على كيفك مثل ما يصلي الإمام؟ لا، الإمام قلنا مسؤوليته عظمى، إن أساء كل وزر الجميع على ظهره، وإن أحسن كل أجر الجميع له في ميزانه. ما يهمنا الإمام، بهمني نفسي. نفسي أنا مثلا أوقف وراء الإمام خلاص ما أتحرك، هذا اللي هنا يجب أن يضم قدم لقدمي، واللي من هنا يضم قدم لقدمي، وهلما جرى واحد أبعد عنك أسحبه، تعال أخوي سكر فرجة الشيطان، سكر باب الشيطان عنا، على لسان محمد، على لسان محمد القائل صلى الله عليه وسلم، رسولك حبيبك مو أحد ضراني. فأنت الآن تتصور أن الذي يخاطبك محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل قال رسول الله، قال الله، أصغ سمعك فيها، وإن تطيعوه تهتدوا. وإذا شذيت عن الأوامر الصغيرة أو الكبيرة المعنى عدم الهداية، وإن تطيعوه تهتدوا، المعنى إذا ما أطعته، وما يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى، قال يا رسول الله ومن يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. إذا الأمر كبير، إذا ارضخ نفسك، الزمها في الطاعة، وابحث يا مسلمون دلونا كيف النبي صلى. وإذا الإمام صلى صلاة ليس صلاة النبي، كل أخي من أين لك هذا؟ خاف الله فينا يا رجل، خاف الله فينا، وصلوا كما رأيتموني وصلي. خليكم جراء على الحق، دينكم هذا بيت الله، إذا ما عملنا كما يريد الله وأين نصلح ومتى نصلح؟ فورب الكعبة إذا صلحنا في بيت الله خرجنا صلحاء، وملأنا الدنيا خير، وملأنا الدنيا فضيلة، ويعزنا الله وينصرنا الله. أما إذا في المسجد قلوب شتى وكل واحد هوى وكل واحد اللي بده إياه، نخرج قلوب شتى متفرقون ولا نلتقي ليوم القيامة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. إذن هنا توحيد الصف، هنا توحيد الصف، نخرج قلب رجل واحد، المسلمون المؤمنون في توادهم وتراحمهم كالجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحبة. هذا ورب الكعبة كلكم تعلمون أنه مفقود إلا عند الرحم الله وقليل ما هم. ليش؟ صار تحب من بعيد لبعيد، بجيت أهلا وسهلا تحت رحت عنك نسيتني. لا، كالجسد الواحد. إذا ابني مرض كل مؤمنين الأرض مرضوا لمرض ولدي، إذا أنا مرضت كل الأمة مرضت لأن عضو منك عضو منك. هذا ما فكرنا فيه وما وجدنا ولا لمسنا إلا في نزاع القبائل وقليل ما هم. لما أشهد؟ لأن صلاتنا مختلفة. نعم، صلاتنا مختلفة، كل واحد يعمل اللي براسه، كل واحد يعمل اللي يراه. لا لا لا لا لا، الواقع وصلوا كما رأيتموني. هذا للأمير، هذا للملك، هذا للوزير، هذا للكبير، هذا للحقير، هذا للدون، لكل الأمة بمجموعها وصلوا كما رأيتموني أصلي. فإذا اجتمعنا في بيوت الله على ما أراد الله وطبقنا ما فرضه الله علينا على لسان رسوله، شهادة لله، نخرج وننتج، ننتج والناس تسير وراءك ويقبلون دعوتك وتمشي دعوتك رغم أنف العراقيل ورغم أنف الطغيان ورغم أنف البدع ورغم أنف أهلها، وتشق طريقك وتمشي. أبدا تشق طريقك وتمشي. أما إذا اختلفت القلوب واختلفت النزعات واختلفت الآراء وكل واحد يمشي على هواء وعلى هواء رأيه، لا يا إخوة، نبقى شذر مذر وشوية يهود مسلطين علينا. نعم، شوية يهود سلط علينا. ليش؟ من تقوانا؟ لا، معاذ الله، معاذ الله. من إخانا وتكاتفنا؟ لا لا لا، تجد دولتين عربيتين صغيرتين على قلب رجل واحد، أبدا لا يمكن. هذا بده يشرق وهذاك بده يغرب، وهات لقيهم مع بعض من حلق، خط متوازي والله ما يلتقيان للأبد. ليه؟ هذا مشرق، هذا مغرب، هذا مشمل، هذا مجنب، فلا يلتقيان. هذا الواقع. ليه؟ أن وحدة الصف في بيت الله فقدت. لذلك في بيوت أذن الله أن ترفع، أن ترفع ويذكر فيها اسمه. في هذه البيوت رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إقام الصلاة شيء كبير، أقام صلاتك قام دينك، لكن على ما أقامها النبي صلاة الجماعة. قال لك حي على الصلاة، قم من عند مرتك ادفع، قم داعي الله يقول لك تعال تعال، عندها أبشر بالعطاء، أبشر بالخير، أبشر بالفوز، أبشر بالرحمة. وأما والله أنا مغطي راسي ونايم، والله أنا مسلم ما شاء الله، يصلي الصبح طلعت الشمس، ما يأتي الصلاة إلا دبار، صلي كأن الأمر لا يعنيه. تجد مسك اليدين، وضع اليدين، تجد يمكن لو عديت تجد 100 اختلاف بالصف الواحد، 100 اختلاف، هذا رافعة، هذا منزلها، هذا حاططها هنا، هذا كذا، هذا كذا، هذا سادلها، تجد اختلاف عجيب حتى في الوضع. تجد في وضع الرجلين هذا مشبكهم، هذا ضاممهم، هذا فاتحهم كثير، هذا ليه يا إخوة؟ لا يا إخوة. فكيف نخرج؟ نخرج وقلوبنا مختلفة، ما رحبنا الهدف في بيت الله. ولا يمكن غزوة من غزوات الوجود تنطلق إلا من بيت الله، لا يمكن خير ينطلق إلا من بيت الله، لا يمكن فضيلة تنطلق إلا من بيت الله. إذن لابد من وحدة الهدف. ولذلك عدم اهتمامنا في صلاتنا هو اللي وقعنا الواقع. والرب جل وعلا أخبر قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. النوافل اللي هي السنن ليست مفروضة ولم يفرضها الله. نعم، تتقرب بها إليه يزداد حبك، وإذا بك سمعه الذي يسمع بك، يده التي تطش بها، مشكل له. ليش؟ أحبك. وإذا أحبك يا جبريل إني أحببت فلانا فأحبه، فينادي جبريل بأهل السماء إن الله أحب فلانا فأحبه. ليه؟ عملت الفرائض وعملت السنن، عملت النوافل. ليه؟ سعيت لترضي ربك. فإذا نحن الآن بيننا وبين مرضاة الله الزعم فقط، الزعم. إذن أيها الإخوة، الرجاء الأخوي الحار، توحيد كل معاني الإسلام، ونوحد في بيت الله فوالله إن خرجنا إلا الإله يجمع الشمل ويجمع القلوب على صعيد واحد يقين، إلا ما في قلبه زائغ أعاذنا الله منه، وله مال الشيطان وعليه مال الشيطان، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. الحديث الثاني: ورصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فوالذي نفسي بيده إني لأرى الشيطان يدخل من خلل الصف كأنها الحذق، غنم صغيرة يمانية أو بلجرشية تدخل وتتخلل لتحرش بين الصفوف، إذا تفتح مجال لعدو الله يدخل في بيت الله، وهذا ليس من شيمانة، إن الشيطان كان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. إذا الفرجة هذه لا تحل، لا تحل. فإذا سددت هذه الفرجة انظر ماذا لك وماذا أعطاك الله. شو أعطاك؟ على بس فرجة بينك وبينه سديتها، أو مشيت خطوة لأجلها. اسمع ماذا لك يا عبد الله. يقول: أقيموا الصفوف وحاذوا بين المناكب وسدوا الخلل ولينوا بأيدي إخوانكم ولا تذروا فرجات للشيطان، ومن وصل صفا وصله الله ومن قطع صفا قطعه الله. إذن هذه الفرجة إذا وصلت يصلك الله برحمته، وإذا قطعت قطعك الله، قطع الله عنك الخير. هل تتحمل هذا يا عبد الله؟ أنت جاي للخير وجاي تنقطع عن الخير؟ لا والله، ما قدمت من بيتك إلا راجي ما عند الله، قد تغفل عن هذا. فإذا من وصل هالشبر هذا اللي بينك وبين خويك وصلك رب العزة برحمته، وإذا أبقيتها ورأيتها وقادر على سد ولم تفعل قطعك الله يا عبد الله. لكن شريط أن تعلم ذلك، أما قبل أن تعلم نرجو الله العفو يعفي عنك. أما إذا كنت تعلم أن من وصلها وصله الله ومن قطعها قطعه الله، هذا لك شيء أكبر، وانتظر القطيعة وسترى القطيعة وأنت تنظر. نعم، وكل ما بك تبتعد، تبتعد عن رحمة الله حتى يبعدك الله. الحديث الثالث: خياركم ألينكم مناكب في الصلاة، وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. إذا خطوتك هذه اللي سعيت من الصف الثاني السد الفرجة في الصف الأول، هذه أعظم خطوة يحبها الله جل وعلا، ولا كأنك إلا في جهاد في سبيل. إذا الأمر كبير، فإذا تقاعست عن هذا الخير ماذا ترجو يا عبد الله؟ قطعك الله وعليك الوزر، حرمت كل خير وكل فضيلة، بدل ما تأتي مأجور وتأتي للأجر وتأخذ الأجر وترجع إلى بيتك مأجورة، عدت مأزورة بارك الله فيك، على شيء هين يستطيعه كل إنسان منا. لكن العادة جرفت، وسكوت الناس، سكوت العلماء، سكوت المرشدين، سكتوا فظننت أنه هذا هو الأمر الواقع. لا يا أخوة. إذن وما من خطوة أعظم أجرا من خطوة مشاها رجل إلى فرجة في الصف فسدها. الحديث الأخير: إن الله وملائكته يصلون على الذين يصلون الصفوف الأول، وما من خطوة أحب إلى الله من خطوة يمشيها العبد يصل بها صفا. وكنا نتقاعس عنها، زميلي جنبي وباتنازل أرص عليه وأسد الفرجة بيني وبينه، جنبي ما يحتاج تجي من بعيد وهو جنبك. فيا إخوة بارك الله فيكم، والله يا إخوة اللي ما يعظم شعائر الله وأوامر الله وأوامر رسوله بالله العظيم عليه خطر كبير، وأشهد بالله أنه عليه خطر كبير. نعم عليه خطر كبير بارك الله فيكم. فيا إخوة لازم نهتم في الشرع، واللي ما يهتم في دينه ما يهتم في عرضه، واللي ما يهتم في عرضه والله لا ظل عنده لا دين ولا عرض صراحة يعني. فيا إخوة بارك الله فيكم، الغفلة مو للدرجة هذه، الغفلة مو للدرجة هذه. وفقنا الله وإياكم لأن نكون مطيعين لله، مطيعين لرسوله، متبعين للكتاب، متبعين للسنة على الوجه الذي يرضاه الله ويرضاه رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن ننفذ ما أمرنا الله به، وأن نكون عند حسن ظن الله بنا جل وعلا. وفقنا الله وإياكم لكل ما فيه الخير والسعادة والصلاح والتقوى، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الله الله الله. سيد الذاكرين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم كيف ذكر؟ اذكر ألا يسعى ذكر النبي؟ ألا يسعى ذكر الخلفاء والصحابة؟ ألا يسعى ذكر الأئمة؟ تفضل. نعم. على إن من والله لا إفراط ولا تفريط، يعني إذا في ضيف ورأيت أنه ضيف ما يسعك فلا مانع هذا، وإلك إن شاء الله أجر لأنه أنت في ضيف، يعني ضيق على إخوانك، والله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولينوا بأيدي إخوانكم، يعني لا أجر عليه أخوه. وأما إذا مثلا في فرجة لازم على إخواننا كلهم يفتحوا في المجالس، وهنا لازم يفتح لك كل واحد يأخذ حد ونزلوك فنزلتهم أنك سديتها، فلك أجر كبير ولهم أجر كبير أيضا اللي شاركوا في هذا. جزاه الله خيرا، هذا حاول جزاه الله خيرا، له أجر كبير لأنه أعانهم على المعروف، أعانهم على الخير، وأشر له منه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فهو قال يا أخي سد الفرجة جنب خويك، وهذا سد فرجته وهو نزل بينهم سد الفرجة الكبيرة، جزاه الله خيرا، هذا أمر معروف ونهي عن منكر له أجر لا شك من هذا. يقول السائل والدتي ذهبت إلى المطوعة تشتكي من ظهرها، وقالت المطوعة لها أنها حسد من الناس عين، وكلامها هذه صحيح حيث أنها قالت لها أثناء زواج ابنك حسدك الناس على عملك، وثم قالت لها المطوعة علاجك ضعي في حوش بيتك 3 قطع من الخبز، فوق كل قطعة وضعي تحت رأسك بيضة وطحين وملح، وعند كل باب من البيت خنجر مبخر يشتعل بالبخور حتى يطرد الجن، وخذي قطع من الرصاص وأذيبيها وضعيها على مكان الوجع على هذا الكلام صحيح، وأهل الجن يطلبون ذلك، جزاك الله خيرا. اللهم نعم، الجن يطلبون ذلك، والجن الكبير اللي هو إبليس وقد بين يدين الله قال له فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. هذه المطوعة في لغة الشرع اسمها الكاهنة، وهذه اللي قالت هذا القول حتما كهانة، يعني ليست عن شرع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله أحد الصحابة كنا نأتي الكهان، قال لا تأتهم، نأتي الكهان قال لا تأتهم، من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. النبي كان بشر يصيبه ما يصيب البشر سحر، السحر كالعين تماما، سحر في صحيح البخاري حديث صحيح صريح في صحيح البخاري، فكان يتعوذ من العين ومن الجن ومن السحر حتى أنزل الله المعوذات، فعندما أنزل الله المعوذات أخذ بهما وترك ما سواهما، إذن الله ما ضيعك أعطاك للعين المعوذات. ماذا تقول؟ قل أعوذ برب الفلق. عندما تقول أعوذ برب الفلق شريطة تدرك من هو رب الفلق، بيده الخير والشر، بيده ملكوت السماوات والأرض الضار النافع. فعندما تقول أعوذ أي ألتجئ بك يا الله ولا ألتجئ بأحد سواك، فعندما تذهب للعرافة معناها تخليه عن كل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. فإذا لجأت اللجأ اللي الله يرضاه واعتمدت على الله كفاك الله، ومن يتوكل على الله فهو حسبه كافي. إذن اقطع يا أختي صلتك بالبشر واربطيها برب البشر، هذه النصيحة الأولى. والله يقول ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كافي. فبدك الله يكفيك اتوكل على الله وحده، وهالترهات هذه كبيها وراء ظهرك ولا تتأسفي عليها، إياك إياك، والله هذه ليست في كتاب ولا في سنة ولا في عمل سلف، إنما هي كاهنة كاهنة أوحى لها الشيطان وسول لها الشيطان وسوف لها الشيطان. ولا من أدراها أنك وصفت بالعين؟ هل تعلم الغيب؟ لا، إنما شيطان ويوسوس لها. في بعض النساء يسرق لها شيء، وهذا واقع ما أكثر، فتأتي للعرافة تقول لها أنت اسمك فلانة وسرق منك كذا وأخذ منك كذا. فهذه المرأة مسكينة تنصرع أمامها التيار الصاخب، شو عرفها باسمي؟ شو عرفها أن سرق لي؟ ونسيت المسكينة أنه شيطان معها وشيطان العرافة معها. يأتي شيطانة وكل شيطان العرافة، يا شيطان والله هي اسمها فلانة وانسرق لها كذا، أنه شيطانك عارف ومعرف ما بيفارقك. وإلا إن اعتقد أنها تعلم الغيب، هاي قضايا كبائر من كبائر، ما تعلم الغيب، إنما من أوحى لها؟ الشيطان. فأنت قولي لها كذبتي وإن كانت صادقة، كذبتي. من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ليش هذا الكفر؟ لأنه ادعى فيها علم الغيب واعتقد أنها تعلم الغيب وخبرت بالمغيبات. والله أنت صابتك عين وصابك كذا وعملي كذا، شو عرفت؟ شو عرفت؟ ما نعرف. النبي صلى الله عليه وسلم داوى العين، رجل يسبح في بركة أبيض نضير ولا كأنه من قلب دمشق الشام طالع في البياض والحمار والجمال، فمر عليه ثلاثة فقال أحدهم ولا كأنه جلد مخبأة، كأنه جلد بنت بيت، كأنه بنت بكر. فلبط الرجل في أرضه ووقع مغشي عليه في الماء، فالصحابة شالوه وذهبوا به للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هل تتهمون أحدا؟ قال نعم، مر فلان وفلان وقال كذا وكذا. فبعث إليه قال أيها الناس، أيعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله؟ إذا رأى أحدكم ما يعجبه فليدعو له بالبركة. ولك أخوك هذا، إن العين حق. فنظر في نظرة قتله في بركة الماء. قال أيعمد أحدكم إلى أخيه فيقتله؟ إذا رأيت شيء أعجبك، امرأة، صبية، بنت، سيارة، فرض عليك تقول اللهم بارك فيه ولا تؤذي. نعم، تدعي له بالبركة فعينك ما تصيب لو كانت تخرق الصخر. وماذا كان الدواء؟ أمر الذي أصاب بالعين أن يتوضأ، فجاب طشت وجمع وضوءه وغسل أطراف قدميه وأطراف ركبته وأطراف ثوبه في الإناء وصبوه على الرجل من وراء ظهره، فقام كأن لم يكن به قلبة ولا في شيء أبدا، طاب وشافاه الله. فأنت يا أختي إذا عرفت اللي صابتك بالعين فقولي لها توضعي لي واجمعي وضوءها في إناء وخلي واحد يصب لك إياه على رأسك من وراء، يعني وقفي أعطي ظهرك للي يصب الماء وخلي يصب الماء من رأسك لرجليك وضوء، وعندي إذا صابك شيء وما كنتي مثل عنتر ولا فيك قلب. ما عرفت اللي صاب بالعين عليك بالمعوذات، إذا أصبحت اقرأ المعوذات ثلاث مرات، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس مرة، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس مرتين، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس ثلاث مرات، ثلاث الصبح ثلاث المساء، والله ما يضرك شيء أبدا، ما يضرك شيء أبدا. ويقول صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ما تعوذ بمثله ما متعوذ من لدن آدم إلى يوم القيامة. فإذا دواك المعوذات مو دواك حبات شعير وكسرة خبز وتروح تحط بخور للشيطان. لا يا أختي، اوعى تقبلي نصيحتها، اوعى تعتقدي بما قالت وكذبيها، وخليكي مع الله وعليك بآيات الله. الصبح تقرأ المعوذات ثلاث مرات بعد صلاة الفجر، وبعد صلاة المغرب تقريها ثلاث مرات، يعني كل سورة ثلاث مرات، يعني تسع مرات، وإن شاء الله الله يحفظك ويحفظ أولادك. بعدين إذا أنسى المساء، من قال حين يصبح وحين يمسي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات، لا يضره شيء حتى يمسي، وإذا قال المساء لا يضره شيء حتى يصبح، لا عين ولا حية ولا عقرب ولا رصاص حتى. إذا نزل أحدكم منزلا وقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لا يضره شيء حتى يرتحل منه. فإذا في الله أعطاك السلاح يا أختي، خذ السلاح اللي الله أعطاك إياه، واترك البشر واقطع صلتك بالبشر، وعلق كل إمكاناتك برب البشر، إن شاء الله تفوزي والله يشافيك. يقول الأخ سيارة رقم 5872 كابرس أبيض، صاحبها ناسي الضوين مشعولة، فيلحق حاله جزاه الله خير، بارك الله على النصيحة. كيفية صلاة الله والملائكة على الصف الأول؟ الصلاة من الله الرحمة، والصلاة من الملائكة الدعاء، الدعاء أن الملائكة تدعو اللهم اغفر له اللهم ارحم اللهم اغفر له اللهم ارحم، والصلاة من الله الرحمة أي إن الله وملائكته يصلون على النبي أي يرحمونه، الله يرحم نبيه والملائكة تدعو له بالرحمة وبالمنزلة العليا. يقول ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لينوا بأيديكم أو بأيدي إخوانكم؟ يعني عندما تقف هكذا لا تشد حالك شدة، مثلا أخوك رص عليك شوي أعطيه رسيل المجال، لا تعلص كذا وتظل ضاغط عليه وضاغط عليك، لا أنت ضاغط عليه شوية هو يلين الأمر، يقدم لك الدهن لورا، يعني ظل إيده لينة تماما ما هي قاسية على من جمع، والله أعلم. هل العمامة من سنن العادة أم من سنن العبادة؟ وهل يؤجر من عمل بها؟ وما الفرق بينها؟ وجزاك الله خير. العمامة بارك الله فيكم كانت لباس للعرب قبل الإسلام، وجاء الإسلام وأقر تلك العمامة، والنبي صلى الله عليه وسلم حياته كلها ما تركها أبدا، وخاصة في صلاته أو إذا خرج من بيته، فكان العرب يتعممون صيفا شتاء، وعادة التفريع هذا الواقع لم نأخذه إلا في المدة الأخيرة عن الغرب صحيح، وليست عادة عربية قديمة مطلقا. والعمامة الشرعية هذه نفسها كان الصحابة يلبسون القرنس والطاقية وفوق العمامة، فالعمامة كان يعملها صلى الله عليه وسلم محنكة، هذه تحت حنكه، أحيان يعملها مكورة يكورها على رأسه، أحيان يجعلها ذات ذؤابة يرخيها بين كتفيه، أحيان هكذا. نعم. وعندما دخل مكة دخل معتما بعمامة سوداء، فالذي يعتم بالعمامة السوداء بالعمامة الحمراء بالعمامة البيضاء هذا لباس العرب. لكن تسألني هل هي سنة ولك بها أجر؟ نقول لك بها أجر إذا اقتديت في صلاتك بعمامة النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أن لك أجر، لقول الله جل وعلا خذوا زينتكم عند كل مسجد، فأهل التفسير قالوا عند كل صلاة، فإذا الزينة اللي أمرنا بها نتزين بها بين يدي العمامة، ففي الصلاة لا شك أرجو أن يكون لك أجر لأنها من الزينة، فكيف إذا كشفت عورتك ما لك صلاة. كذلك إذا حصرت رأسك أجرك يقل، لأنه النبي ما صلى في حياته بلا عمامة. إذا من الزينة المطلوبة اللي كان النبي يحافظ عليها حتى توفاه الله يكسو رأسه بين يدي ربه، فإذا في الصلاة أرجو أن يكون لك أجر، وأما هي لا تعدو عن كونها عادة، لكن في هناك عمامة ليست من صنع النبي صلى الله عليه وسلم، أشبه ما تكون بقلوس الخوري، فهذه ليست من عند العرب والعرب لا يعرفونها. لا فيك هذيك ما في طاقية على الرأس، فلا ترد برد ولا ترد حر. والله أعلم. كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله بعد ما ننتهي من الصفوف وننتهي من بعض مستلزمات الصفوف من بعض صلاة النوافل، فنقوم تطبيق عملي، يقوم رجل ويصلي بنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحاول أن نجعل الصفوف الصفوف اللي الله يرضاها واللي الله حث عليها ولو بجزئيات، فهذا إن شاء الله سيكون. الآن الوقت يطول، في أحد عنده سؤال غير هذا؟ نعم. أخوي الرجلين تفتح على قدر جسمك، لا يحل تزيد ولا يحل تنقص أبدا، تفتح رجليك على قدر جسمك تماما، لأنه إذا فتحتم أكثر الركبة ما يمكن تصل الركبة، أما إذا وقفت ركبة كذا رجليك مفتوحات على قدر جسمك، فإذا قدم خويك وجنبه وكتفه على كتفك تماما، أما إذا فتحت كثير أو أبعدت عنه ما يحصل هذا أبدا. فالإنسان يوقف وقفة وخلي أقدام أصابع رجليه للقبلة تماما وكأنه زاوية قائمة تماما قدمين، ما يجعلهم كذا، إذا جعلهم كذا ما هو المطلوب، لأن الكعب على الكعب والكف على الكف القدم على القدم، فأنت لما تفتحهم هكذا يصير رأس أصابعك على رأس أصابع خويك، ما صار، لازم رجليك هكذا زاوية قائمة تماما وتفتحهم على قدر جسمك. والرجلين كما قال أحمد بن حنبل، كان عبد الله بن أحمد يروي عن أبيه أنه كان يضع يديه على سبيل، وعلى الصحيح في بعض الناس يضعها هكذا، الواقع فيها منقودية، فيها مبالغة صحيح شوية، ما إنكار شرعي ما عندنا لأنه في الصدر، لكن هكذا الواقع فيها منقودية صراحة، في بعض الناس يجهد الله أكبر، هذا ما صلى ابن حلال، وين النبي كان حاجي أذن هيك يعني هذه كتفيه، والله كأنه المسكين يدفع فلوس على الله أكبر، يوم الحلال رفع ليه. نعم. وضع اليدين على الصدر له حالتين، كان النبي يضع الكف كفه اليمنى على الكف والرسغ والساعد هكذا على صدره، وكان يقبض، القبض يكون من هنا إلى هنا على الساعد، يقبض ساعده أو يضعها هكذا، فإن وضعت هكذا كفك على الكف والرسغ والساعد هذا جاز، وهذه الصيغة النبي فعلها، وإن قبضت على الساعد كمان جاز لأن النبي فعل ذلك، ولا يوجد إلا الصيغتين، إما أن تضع كفك هنا وإما أن تقبض هنا، وغير هذا ما فيه، والله أعلم. نعم نعم. السرة لا أبدا على الصدر، ما صح قط إلا حديث الصدر، كل تلك ما صحت، وأصح ما ورد في هذا الباب حديث الصدر، أصح بالأسانيد الحسنة بمجموعها حديث الصدر، وما عداه لم يصح أبدا، تحت السرة فوق السرة كذا هذا كله ما صح إلا حديث الصدر. نعم. بين السرة والصدر جائز، تعرف الصدر يبدأ من أول ريشة من هنا، هاي ريشة الصدر، يعني لو حطيتها هنا جائز، أما تقطع السرة معناها نزلت عن الصدر، فلا بد تكون إيدك آخر أصابع إيدك على آخر ريشة، هذا أصبعك هاي الريشة هنا جائز هذا صدر، أما إذا نزلت ما صدر. نعم. ولا تختصر في بعض الناس لما يصلي يضع هكذا، تيجي تسأله يا أخوي ليش حاطط إيدك على خاصرتك، والله أقول أنا واقتدي في عمر، يا عمر انطعن أنت مطعون البعيد، هذاك انطعن له عذر عند الله، أنت شو طعنه، مشكلة والله العظيم مشاكل، والنبي نهى عن الاختصار في الصلاة. الإسبال ما ورد قط، ما ورد عن النبيين من لدن آدم لمحمد صلى الله عليه وسلم يقول هكذا بالحرف الواحد، أمرنا معاشر الأنبياء أن نقبض بأيماننا على شمائلنا في الصلاة، وللأسف هذا الحديث موجود في موطأ مالك وغير موطأ مالك، وإخوان مالك ينزل ليش؟ قال لأنه مالك ضرب وتقفعت إيديه وشلت إيديه ونزل راح اقتدى فيه، ومالك نفسه روى أمرنا معاشر الأنبياء أن نقبض بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. وقالوا هم مالكيين ومستدين لمالك، والله غير مالك، وكلكم يا جماعة أنا ما لي شغل فيكم، أنا بريت الذمة، أنا انضربت وعذري معي ويدين شلت وما أقدر أرفعهم على صدري، أنتوا شو شلكم البعض صراحة يعني. ومالك روى هذا في الموطأ بسند صحيح، أمرنا معاشر الأنبياء أن نقبض بأيماننا على شمائلنا في الصلاة. فما عاد في عذر لمسلم أبدا، هذا شعار للشيعة حتى يقول لك اللي يكتفى كذا هذا كافر، يسموها المكفرة. وهذه كان أبو بكر يخبي الصنم في صدره ويحط يديه كذا مشان يستر الصنم على صدره، يسموها المكفرة. وأنا بعيني عندي كتاب في بيتي، من أراد أن يتفضل هذا يسموها المكفرة، يعني اللي حط إيده إعلان في الكفر، لأنه أبو بكر خبى صنمه هكذا. والنبي يقول أمرنا معاشر الأنبياء أن نقبض بأيماننا على شمائلنا بالصلاة، هم يقولوا مكفر عكسي. فأنت عاقل دراك مسلم بارك الله فيك. بدون عذر لا يجوز، صحيح، لأنه حديث ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر ثمانيا بالمدينة المنورة وهو مقيم، صلى الظهر والعصر ثمانيا والمغرب والعشاء سبعا من غير خوف ولا مطر. فسئل ابن عباس قال لئلا يحرج أمته، يعني صنع هذا وقلهم إذا نابكم شيء فاصنعوا كهذه، يعني إذا نابك شيء، عندك شغلة، عندك كذا، عندك عذر، عندك سفر، عندك مشكلة، عندك حراسة، افعل هكذا. وقول ابن عباس صريح يقول لئلا يحرج أمته، إذا وقعت في حرج ولو جزئي لا مانع تجمع، وإذا ما في حرج لا تفعل، وأنا إليك ناصر. قبل أذان المغرب يجوز إذا كانت الشمس مرتفعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا غرب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى يغرب، يعني إذا شفت قرص الشمس نازل وقرب على النزول فلا يحل لك أن تصلي، لأنه كل القرص دقيقتين ونصف فقط غيابه، فلا بد توقف. وأما إذا عرفت بالشمس عالية يعني في بقى 10 دقائق، ربع ساعة، ثلث ساعة، فعليك مشقة أن ظليت واقف لأنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين. فقلت والله أنا أصلي والسريع إن شاء الله ما في بأس ما دام الشمس مرتفعة. كيف لا يا ابن الحلال؟ كيف خطوة يمشيها أحب خطوة إلى الله؟ كيف تمشيها؟ حتما شفت الصف الأول فيه فرجة، حتما امشي ولا يهمك، امشي ولا يهمك، هذه الخطوة أحب خطوة إلى الله، لأنك أبعدت عدو الله من صفوف المسلمين، هذا شيء يحبه الله جل وعلا. يا أخوي كلمة شيخ قلنا أبو يوسف وبس، كلمة شيخ نعم. أخوك بعد عنك أنت ملزم، هذا اللي وراء الإمام تمام، اسمح لي، هذا أبو الإمام هنا واقف، اللي وراء الإمام مباشر، هذا قدوتك، فأنت تلز عليه، هذا تسحب جنبك، ما عجى خليه بعيد عنك، وأنت خليك عامل صف مع هذا، وهذاك اللي فتح الفرجة، هذاك اللي قطعه الله، أنت ما عليك شيء لأن عملت له عليه، لأنه مديت إجرك كذا، كمان فيها إساءة، فيها إساءة، يعني ما يمكن كتبك يصير على كتبه أبدا، فأنت خليك ملتزم، واقف جنب خويك، اسحب خويك كله، سد الفرجة. يعني بإيدك يعني لسان الحال مو بلسان المقال، فإذا ما سد فإثم عليه، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، وأنا سحبته قلت نسكر وما سكر فالوزر عليه وانت سالم أبدا، وهو اللي خلى مجال للشيطان يدخل بينك وبينه. أما أنت لا بد تكون أنت واللي وراء الإمام صف عليه، وهذا يصف عليه ويصف عليه، كلهم يتجمعوا على هذا ما يخلوا فرجة أبدا. إذا صار الأذان كلوا لنا لأنه مخشى نأخرهم على الأذان، يعني خمسة معلش. نعم نعم. في ناس يصلون ضيوف الجماعة. نعم. الديوانية يصلون جماعة للبيت. نعم. سمع النداء أو لم يسمعوا؟ من سمع النداء ولم يجب فلا صلاة له، هذا حكم الله على لسان الرسول. من سمع النداء فارغا صحيحا فلا صلاة، ولم يجب فلا صلاة له، هذا حكم النبي عليه. إذا قال إلي الصلاة كذب، والله ما صلى أبدا، لا صلاة له. من سمع النداء فارغا صحيحا ولم يجب فلا صلاة له، أكثر من هذا ما عندي. الجاهل والحيوان هل يقطعون صلاة المصلي؟ لا يقطع صلاة المصلي إلا ثلاثة: المرأة الحائض يعني مول عليها الحيض، المرأة اللي تحيض يعني البالغة، والحمار والكلب الأسود. ما يقطع إلا هذه الثلاثة. حمار، مر من قدامك حمار وأنت تصلي، مرت من قدامك مرأة بالغة راجدة، مر من قدامك كلب، قطع الصلاة بدك تعيدها. يبدو عيدا خلص، يعيد الصلاة تمام. إذا أردت بعد العشاء مثلا